بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا لكل خير. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نبدأ بإذن الله جل وعلا في جلسة أسأل الله تعالى تكون طيبة موفقة مباركة علينا إنسا وجنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وينفع بها كل من طالعها وشاهدها وسمعها وحضرها. نسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا ولا يجعل حياتنا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. الحالة التي سوف نعايمها بإذن الله ونعيش معها ونسأل الله تعالى الخير والتوفيق والسداد، تعاني من عدة أمراض تبقى عند الطب محل شك وريب، وضع أمامها كم من علامة للاستفهام والتعجب، منها أورام الصدر وورم الفك والغدة الدرقية ومشاكل في الدم والرحم وألم اليدين والنسيان خصوصا في الأمور الدينية والاكتئاب وأمراض كذلك في العينين. هذه هي الأمراض التي تعاني منها هذه الأخت. وقد سبق وتبين بفضل الله جل وعلا أن الذي يتسبب فيها أو الذين يتسببون فيها هم الجن والشياطين، مما لا يدع مجالا للشك. وهي الأمور التي تزيد الأمر إيضاحا وتبيانا بفضل الله تعالى أنه سبق أثناء الجلسة مباشرة تكلمت الجنية. طيب أعطيها لي أعطي السجنية. تكلمت الجنية، شوفوا لقيت السيدة خبرونا. ياه قول ما يطلعوا الجنون راك خدام معي. شكرا. تكلمت الجنية أو الحية واعترفت أنها صاحبة ورم الفك. هذا أقوله لما حتى أجلي بحجة والدليل والبرهان أن هذه الأمراض هي أمراض شيطانية بسبب الحسد والسحر، ليست نعم مثلا شخصية مثلا ما ورم الصدر نعم كندير واحد حكام استهزاء حيوان نصب هي الآن تزيد من الأمر. الأخت سعيد مع الكفار تقول حينما أكون عند الطبيب ويقوم بالفحوصات تخرج من في أو من داخلها ضحك استهزاء واستخفاف وسخرية، ولم تكن تعلم ما نوع هذا الضحك وما دلالته. الآن أصبح الأمر جلي ظاهر أن العدو كان حين يستخف بالطب أنك لن تصل إلى شيء. أقول بالله التوفيق أن أثناء الجلسة وفق الله جل وعلا أن هذه الحية اعترفت تحت التعذيب بالرقية وبآية القرآن وأخفت الورم أثناء الجلسة، ليس أمر شك أو ظني وإنما هو أمر يقيني إلى حدود الساعة بعد مرور كم شهر ربما ثلاث شهور أظن الآن. نعم الآن شهرين. نعم الآن شهرين تقريبا مضت شهرين، يعني الورم اختفى أثناء الجلسة مباشرة لدرجة أن الأخت استشعرت أن الورم قد اختفى. قبل ما كنت عند الطبيب وشافته نعم وأقرت به نعم وقالت لن يزال إلا بالجراحة. نعم طيب أنا هذه المسائل في بداية الجلسة أثبتها وأبينها لأن نخاطب من يفهمون هذا المجال إضافة إلى من ينكرونه أو من عندهم شك في بعض الأمور. وهذه الأمور تكلم بها يثبتها الطب بفحوصات، وتثبتها الأخت كذلك بواقع الحال والمعاناة. ثم أن الأطباء أقروا أن الدم في الجسد اختفى، وهذه كلها تعد من الأمراض النادرة. يختفي بشكل يومي. بشكل يومي نعم. تمشي عند الطبيب اليوم. نعم. كيكون مثلاً عندي واحد سمانة كان شكل خراب تاني على ذيك العادة. نعم. الأطباء هم من يفهمون هذه الحالة، كيف للدم أن يختفي من الجسد. ونعلم نحن جميعا أن الدم دائما بفضل تعالى يتجدد في الجسد دائما. الإنسان ما يستطيع أن يعيش بدون دم أبدا، استحالة. الأطباء أصبحوا في حيرة ويقولون أين يذهب هذا الدم، حتى إن أعطينا بجرعة الدم فأين يذهب؟ هذا هو الاستغراب الآن، لكن أجلي بفضل الله تعالى حقا، وموجود على البث المباشر على الفيسبوك. نعم، أن أثناء الجلسة اعترف من كان أو اعترفت من كان صاحبة مص الدم، وهي مجرد خادمة. حينما نتكلم بهذا نتكلم من فراغ وليس من باب الخيال، من باب الواقع. حينما صعدت، وهذا يثبت أن في الجسد يسكن أكثر من واحد، قالت أنا مجرد خادمة تحت من هو أقوى مني، وكانت من جملة مهامها مص الدم، لأن الغاية ماذا؟ هي أن تبقى هذه المرأة في العذاب الجسدي في كل مناحي الحياة، في الصحة، في القوة، في الجمال، في التركيز، في الذكاء، وسنأتي للزواج، وسنأتي للجاء التخرج والعمل، كل هذه الأمور. أي حاجة مثلا كمشاهد بالسنان نعم مشكلة. لماذا؟ جيد، هي تقول حينما أذهب عند أي طبيب، مثلا طبيب الأسنان، طبيب العينين أو العينين، دائما يجدون الأطباء كلهم لهم علاقة بالدورة الدموية، لهم علاقة بالدم، فيقول له الأطباء لا نستطيع أن نعالجك أو نصل إلى نتائج طيبة إلا إذا عالجت أو عالجت مشكل الدم. إذن في البدن هناك أذكياء يعرفون أن العلة إذا أصابت الدم فسد الجسد. ولو كنت جاوبوا مع الطبيب المختص بالدم كل واحد صفت له بريئة، هدي لي عندي لي عملية الفك، صفت كتبت لي واحد الرسالة قالت لي ما تفتحيهاش تهرب الطبيب الدم. أي نعم، الآن أصبحت عندهم معقدة، وسنجلي هذا إن شاء الله في جلسة الآن بإذن الله. فتكلمت جنية حية تقول أنا مجرد خادمة. اسمع ماذا قالت؟ أنا مجرد ماذا؟ خادمة من خدام السحر أو الشيطان الكبير في البدن، ووظيفتها ماذا؟ هي مص وإخفاء الدم في الجسد. يقول قائل هذا محل شك وظن. أقول بعدما أقرت واعترفت ورفعت يدها راجع الدم، وبينا هذا على الفيسبوك على المباشر، وبدأت بفضل الله تعالى وثيرة تحسن الدم تتجلى بعدما عجز عنها الطب. ولكن حاليا ما زمت فيكساش عندي. نعم، لكن نحن نتكلم بالصدق الآن، بين إقبال وإدبار، يتجلى ويختفي. لما؟ بعدما كان يختفي فقط، لأن حينما جاءت الرقية جاءت وسيلة صد ومنع، فأصبح الآن الدم إذا أقبلت على الرقية تجلى، إذا ابتعدت عن جلسة الرقية بدأت الحية تأخذ قوة من جديد فتخفي الدم، لأن الحية بين نارين، نار الرقية ونار الكبير الذي يأمرها. علم هذه أمور وجب أن تبين بفضل الله سبحانه وتعالى، وسنبين إن شاء الله في الجلسة الطيبة إن شاء الله. ثم مسألة الغدة الدرقية. قبل جاني واحد الحلم قلت لك الشيخ جاءت حية على الرقبة. نعم. سيسأل سؤال، لماذا عندها فقط مشكل كبير مع أنواع الحياة؟ أنا سر لابد أن نسأل ونبين بإذن الله، لأن ترى في المنام حياة، على الرقبة حياة، خادمة الذكاء حية، خادمة الدم حية، خادمة التي أخفت الورم مباشرة حية، المربية منذ الصغر حية. هذا يرجع إلى نوع السحر الأول والساحر الذي صح. وسنبين هذا إن شاء الله مباشرة على أرض الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. خير إن شاء الله. ثم هناك مشكل آخر وفي الرحم. الرحم كانت عندي الدورة ما كتجيش، ولكن بعد ما درنا الحصة الأولى كاع فاش طلعت المربعة اعترفت بلي هي اللي كتشربها. نعم. وكانت كتجيني غير بالحجامة، ندير الحجامة راه جات ما نديرهاش راه ما غاتجيش. الحمد لله دابا ولات كتجيني، ولكن شي حاجة في الرحم ديالي ما باينش. طيب هي دائما عندها في الأول قالوا لي عندك أعراض التهاب غشاء الرحم، وخديت الدواء ولكن داك الألم باقي عندي. طيب جيد. كيمشي بالرقية وبالحجامة. تقول إذا أخذت الرقية والحجامة اختفت آلام الرحم، مع أنها تأخذ أدوية لكن دائم الألم، وكان عندها كذلك حبس ومنع في مسألة الدورة الشهرية مع الرقية، حينما تعرض وتعذب من يسكن الرحم وتجاوب مع الرقية جاءت بفضل تعالى الدورة الشهرية. هنا هذه أمور ندونها بإذن الله في بداية الجلسة. كذلك كانت هناك آلام مصاحبة لليدين، وقد عشناها في على المباشر في أكثر من جلسة، وتبين الخدام أن الألم كان ألم قوي جدا في اليدين لا يتوقف. تأخذ مسكن وين ما يتحيج. الحمد لله اختفى، ولكن فاش كان دير الرقية وما كانت تصرعش. انظروا هنا سر مهم، حينما أقوم بالرقية ولا أصرع كأن العلة تتجاوب مع الرقية وتتعذب في اليدين فتصعد إلى الذراعين. وقت يكون عندي هنا زرق أثناء الجلسة هنا لاحظ معي. نعم ويبقى الألم، لكن عكس إذا صرعت وصعد الجني حين هو من يستحوذ على الجسد فيتجاوب مع معنى فضل تعالى في الجلسة، فلا تشعري بالألم وتسكن حبة الألم أو تختفي. وهذا أمر لابد كذلك سنبين إن شاء الله أثناء الجلسة بإذن الله جل وعلا. ثم كذلك عندها النسيان، خاصة في الأمور الدينية التعبدية كصلاة وذكر أو حفظ القرآن، يعني الأعداء شياطين بمعنى لا يريدون أن تركز أو تشتغل أو يكون وقتها في طاعة الله وفي ذكر الله عز وجل، ويجعلها النسيان، نسيان في الصلوات في الأذكار في العبادات في الطاعات في حفظ القرآن. هذا أمر وجب كذا. الدراسة اليوم ما تنقرا مزيان فوق لغد ليه بحال ما قريتش البارح، داكشي اللي درت البارح كان سهل. نعم مسح. طيب واضح. كذلك الاكتئاب، ونعلم خطورة الاكتئاب. كان غير الموت، بغيت نشوف القتل الموت الانتحار. عندها رغبة في شراء الكفن ورؤيته ومطالعته ومشاهدته كأنها ميت ترقم فقط ساعة أجلها، يعني اليأس من الحياة، عندها اليأس. وفي الأول خلاص. في الأول كنت كنطلع مثلا مدرسة فوق كنقولوا إلا طحت واش غنموت، إلا ما غنموتش بلا ما نطيح. كيجي كانوا كنقولوا نمشي لوسط الشانطي واش غنموت نيت ولا ما غنموتش، بغيت نموت بخطر. إذا الرغبة في الموت والانتحار، تفكر في سبيل أو في سبل الموت بسرعة دون ألم دون أذية، أو قل تفكر في الأسباب التي سوف تجعلها تموت ولا يبقى فيها حظ أو أمل ولو يسير في النجاة. هذا لا بد كذلك أن نبينه. حاجة أخرى الشيخ اكتشفنا في الرقية ما كنتش عارفة بالأسباب النجاة، كراهية النجاح والتفوق. نعم. طيب ثم العينين. مشيت دوزت خرجوا لي عن برقاء، ولكن عندي مشكل بحال الا كدير على ما كنشوفش غشاوة شويه كيطق لي بلاتي راه هادي مره هادي يتلاعبون. طيب حتى نؤكد، هي احيانا تشعر بضباب غشاوه حجاب او حجب في عين اليمنى، واحيانا يتنقل الى عين اليسرى، وهذا يجعل الطفل في حيره. وفاش واحد المره داروا لي البنات قطاره. تبين أثناء جلسة الرقية بفضل الله سبحانه وتعالى عندها ملك يستحوذ على الدماء، أو ملك الدماء يعشق الدماء ويصرع بهذه اللفظة وبهذه العبارات وبهذه الكلمات كيصبر وينفجر. احنا الان نبين امورا. حيت احيانا تنقصها، ماشي انا اللي قاسه كنقص هكا كنشوف الناس، ولكن راه طار. لا فهمت، لا فهمت. طيب ثم تتاثر كذلك في الجبارون المتكبرون. طيب وعندي ما كيرضاش، واخا كيكون صروع ومحرم ما كيرضاش. اي نعم، وحتى لا يظهر لاعوان اخدام انه قد ذل في الذله، لانه يرونه في المهابه والقوه، وهذا امر اخر. كذلك عندها تتاثر في المال والوالد. في خيرات الوالد، لأن الأصل الأذية جاء على خيرات الوالد، وهذا قد كنت أثري به دائما أثناء جلسة الرقية في القريبات على خيرات الوالد ونعم الوالد. طيب وكذلك عندها سحر يسمى سحر السرطان، وهذا موجود مع كثير من الأصحاب، يكتب على العينين سرطان، على الفك سرطان، على الجسم كله سرطان، وهذا يبحرنا على كثرة السرطان في هذا الزمان، له أسباب كثيرة في التغذية وغيرها، ولكن كذلك من جملتها ألا نتغافل عنها السحر، سحر الموت والقتل، سحر السرطان، سحر الأرواح وما شابه. كذلك تبين لما سبق أن هناك جنية مربية حية لونها أحمر حمراء. ما مسكنش فيها الى عقدت الشيخ كتجيب 13 سحر. نعم 13 ولا 16. نعم. وكيفاش تلقيتهم كنقص هكا وشي كنقول لهم حفروا لي انا حفروا لي انا. بمعنى هناك من يتاثر بالرقيه ويذعن ويسلم او يصبح في قلبه اذعان او خير او اشاره من الله، ذلك ان الله توفقها للوقوف على اماكن السحر وتستخرجها حقيقه، مما يدل على ان هذه الامه واسرتها تعرضوا لاسحار كثيره جدا. وقبضت بيدي حقيقة، حتى نقول خرافة أو نقول أشياء ظنية، هذه أسحار تؤكد التأثير الذي تأثر به. سيقول قائل حتى نجيب، لأن لكل شيء فقه وعلم بفضل تعالى. يقول قائل لماذا الحية الحمراء مثلا؟ أقول له إن من الشياطين من تنوع ألوانهم واختلاف أسلوب ألوانكم، هذه آية عامة في حكم الإنس والجن. ثم أن ابن عباس والقرطبي، القرطبي ذكر هذا في التفسير وبينه على كثير من السلف رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا من مارج من النار، أي من طرف النار، وقال هكذا القرطبي: منهم الأصفر والأزرق والأحمر والأخضر، لأن هذه الألوان التي ترى في طرف النار، حينما ترى الفرن أو حطب النار النار ترى في طرفها تلك الألوان، فقال هذه ألوانهم. هذا ليس قولنا، والحقيقة تؤكد هذا، أن من الجن أحمر وأصفر وأخضر وأحمر، والحيات يتشكلن على هذا اللون ويتجلين على هذا اللون، فهي تراها على هذا اللون والتأثر حينما تدعو عليها بالتأثير على بهذا اللون أو هذا الشكل. أمر عادي جدا. الغاية عندنا هي الوقوف على الأشكال الصورية التي يتجلون بها أو الأذعية التي يتأثرون بها من أجل دحضهم وقهرهم وإنهاك قوتهم وإخراجهم بإذن الله جل وعلا. وهذا أمر ظاهر في تفسير قول الله تعالى من مارج من النار، كما ذكر أهل السير وأهل التفسير والسلف رحمهم الله جل وعلا. طيب قالت دخلت أن هذه الحية المربية الحمراء دخلت بالحسد على مال الوالدة، كانت نصرانية وأسلمت وسمت نفسها خديجة. نعم، يعني ربتها منذ الصغر فتعتبر ابنتها مع أنها اختلاف في الدين، هذا لا يمنع، كانت نصرانية وهذه الأخت مسلمة وأمها مسلمة، لكن حضنتها وربتها. كانت جاية على قبل الوالد، فشت الوالدة ديالي حاملة تسنت. هكذا هي قالت. ماما ولدتني بلا الوجع بلا والو، ماما ولدتني غير ما عرفت. هذا الاعتراف حقيقي للأم. هو اعترفت هي نعم. نحن لماذا أسبق أقدم الأم على الحية؟ لما؟ من أجل الإقناع العقلي أن الأم تقول أنا كان مخاضي ليس كمخاض النساء، لا وجع ولا عسر في الولادة، كان سهل يسير. والحية بعد مضي أكثر من عقدين تعترف أنها هي من ساعدت الأم في سهولة الوضع، لأن من في البطن تريد أن لا يتألم ولا تريد الأم أن تتألم، فحضنت هذه الطفلة وهي طفلة رضيعة، فهي من ربتها وهي من كانت معها كقوة دافعة، لأنها كانت ترى الشر كثير يداهمها ويحيط بها، فسبحان الله وحقته عند الله. لكن هذا ما وصلنا إليه بالرقية وبالاستقراء وحتى باعتراف هذه الجنية، وكانت تصنعه أسمت وسميتها بفضل تعالى خديجة. قبل ما يكونوا جلدية الأورام هذا الشيء اعترفت بهم، قلت لهم نعم. وهنا سر مهم جدا جيد، تذكر هذه الأمور، أن هذه الحية النصرانية قالت قبل أن يظهر الورم الفك أو الأورام، كانت هناك علل موجودة لكن لم يكن إلى درجة الأورام والموت، فقالت إنهم في داخل البدن يخططون، هذا جواب يفحم عقلي، قالت إنهم داخل الجسد يخططون. لماذا؟ لأمراض الأورام من أجل قتلها وموتها، وبعد وقت ومدة ظهرت الأورام وأكل الطب حقيقة وجودها وظهورها وعجز عن علاجها وشفائها، فتجلى جل الله خدامها وأعوانها ومن تسبب فيها، فلما أذعنوا اختفى الورم بفضل الله. طيب حتى نبين هذه الأخت مسيرتها في العلاج كيف كانت بتوفيق الله جل وعلا. كانت تشرب الدورة الشهرية، هذه الجنية النصرانية كانت تتقوى بمص الدم وشرب الدم، كانت نصرانية تشرب دم الحيض، ولهذا كانت دائما الأخت لا تجد الدورة الشهرية، كانت لا تأتيها الدورة الشهرية، فاعترفت هذه الحية بعدما أسلمت أن هي من تشرب الدم للتقوى به، فبين أن هذا حرام ولا يجوز، فتوقفت عن شربه فجاءت الدورة. فقولوا سبحان الله، هذا عالم آخر، هذا عالم آخر. طيب، وكانت تسبب مشاكل مع الأم لأنها تعتبر أن هي الأم، فتجعل نفور كراهية هذه الابنة هذه الأخت تكره أمها الأصلية إنسية، لأن أصبحت الحية تغار تظن أن هي الأم ولا أحد يشاركها فيها حتى في المحبة القلبية. وكانت هذه تعترف الآن أن هذه الشابة منذ صغرها إلى كبرها لا تستطيع أن تمكث مع أمها الإنسية في بيت واحد، لا تستطيع أن تجد المحبة القلبية مع أمها أبدا. لما؟ فاعترفت الحية أن هي من تسبب في هذا لأنها تعتبر أن هذه ابنتها، فلا يمكن أن تكون المحبة الأمومة إلى الأم الأصلية. أتمنى يكون الكلام واضح. وحينما اعترفت وأسلمت أصبحت الأمور الإبنة تتواصل مع أمها. نعم. والآن؟ كان شوية ولكن ماشي بحال. الآن تتكلم مع الأم تاعك. ممكن تشوفيها. معها. إذا أبين. أحيانا كيطلع فيه شي حاجة ما كنحبش نشوف فيها. جيد، لأن لا زال كنا أعداء في البدن. إذا كانت منظومة كفرية في البدن. فكانت مهمة قوية هذه الحية النصرانية المربية، التعذيب، مص الدم، الدورة الشهرية، والابتعاد عن الأم الحقيقية. فالآن أصبحت تتواصل مع أمها، تتكلم معها، تجالسها، ليس كالأول، اختلاف كبير كثير، لكن أحيانا تأتيها ضيق. هنا يرجع السر إلى أشياء كثيرة، هل الكفر الذي لا زال في البدن حياة، أو هي قد تحن إلى الذي أمر نشأت عليه منذ سنين، هذا كله يبقى أمر الذي تجلي حقته بإذن الله جل وعلا هو الرقية حتى نصل إلى الشفاء التام بإذن الله تعالى. اعترفت أن الجن هو مسبب الجراحة الأصابع منذ الصغر. والجراحة ما كانتش ما تشافوش ليه الأصابع. كيف؟ واخا ديك العملية ولكن داك الشيء كان باقي. يعني انت عملتي عملية؟ عملية على الأصابع. راه ما عطاوش السمية لذاك المرض. ماذا كان يصيب الأصابع؟ كان فيهم شي حاجة، كل الأصابع كلها. لماذا كان يصيب الأصابع؟ ما شي حاجة قاصحة هنا بحال المسمار كيما عرفت. يا طيب خير. واعترفت أن وهذا موجود في الجلسات السابقة. نعم في الجلسات موجود. اعترفت كذلك أن الجن هم الذين أعطيناهم الدراسة. وكانت حذرتنا أن هناك من يخطط لأورام السرطان. الفائدة التي نستخلصها من هذا أن قد تأخذ في الجسم خيط يعطيك دلالة ظنية على ما يوجد في البدن أو يخطط للبدن، تأخذها من باب الاستئناس والاستحسان، تسقط ما يناسب، فتتجلى أعداء أنت لم تكن تعلمهم لكن الله جعلك سبب لتعلمهم بإذن الله تعالى. كذلك هناك كان في البدن عاشق يهودي طيب يسكن الرحم، دخل بسحر تعطيل الزواج. نعم يعني هذا العاشق الشيطان اليهودي لا يخدم سحرا واحدا لها فقط وإنما لها ولإخوتها. هنا تسأل الأخت سؤال لم يعد يظهر، ما دام السحر لك ولكل الأخوات قد يسكن في إحدى الأخوات، هذا احتمال. واحد المرة حلمت بمحمد العريفي قال لي أنا العاشق ديالك راه سلمت، ولكن بحال أنا اللي مشيت عنده قلت لا. هي تقصد أنه جاء في صورته، لأن الجن العاشق أو الشياطين تأتي بصورة ربما الإنسان يستحسنها، ربما الأخت تطالع الشيخ تفهم تريد أن تسمع دروسه أو محاضراته فيأتي بهذه الصورة حتى يكون نوع الاستحسان، نوع من الود والقرب، فلهم ذكاء وذهاء أنهم يعرفون ماذا يجود في خواطر الناس وفي عقولهم. لكن لماذا اختفى؟ الاختفاء له عدة دلالات، قد يكون قوي يخفف البدن، قد يكون لازم إحدى الأخوات ما دام السحر مشترك لها ولأخواتها فعلم أن هذه الأخت هي مواظبة على الذكر والطاعة والرقية فيخشى أن بهلاكه في هذا البدن يحرم حتى من الأخريات، فيقول أنجع السبل للسلامة هي أن أضع رحلي في أخرى والكل لي. قد يكون من جملة الاحتمالات، ولكن هذا يحتاج إلى بإذن الله تهم في الرقية. حتى أقول كنت شوف مثلا أخواتي كيقروا أذكار ولا كيقروا شيء لأنه مشترك وسنتي يا نبي الله تعالى. كذلك هناك كان الجن يسكن الركبة أو الركب سلم في حصة وسلم طيب جيد يمنعه شيطان كبير. طيب وكذلك جن في المعدة التجديد في المنهج. نعم حينما أسلم اختفى التجديد الذي كان في بيت الداء في المعدة. هناك حية سوداء حاسدة منافقة، وهذه هي بيت قصير مع الشيطان الكبير. حينما تسمع حية سوداء حاسدة منافقة تفقه الأمر ليس سلمت هنا في واحد الحصة وقلت لها أسبوع نلقى الأورام ما كاينينش وكينقصوا لي الأورام فلما لا بعد أظن أسبوعين حتى أيقنت أن الموعد قد تأجل بدأت تعاود الأورام من جديد. أنا أتذكر هذه يعني كانت فقط يتخاف، لأن هنا لابد من شرح الحية السوداء الحاسدة لماذا نسميها منافقة؟ قد لا تكون منافقة، قد تكون عاصية، قد تكون عاشقة، قد تكون ساحرة، لكن لكثرة تكرار التوبة والرجوع فيها نسميها نحن بالمنافق، وقد يكون اسم غير حقيقي. لكن هذه الحية السوداء الحاسدة أحيانا الذي يرجعها هو شيء نشأت عليه وتغلغلت فيه وتربت فيه، حسد عظيم أو تملك عظيم، أو أنها لا تود الاستسلام والإذعان، حب التملك هذه كلها، أو هناك قوة كارهة لها لا نعرفها تبقى مجهولة تلزمها بالرجوع. ولهذا حينما تضعف أثناء الجلسة يرى الإنسان خاصة النساء استحسان وتحسن تام ويقر عالي أيام. فإذا ابتعدت عن جلسة لفترات أو لمدة بدأت تقول تلك الحية كأني في السليم، لا أحد يؤذيني ولا أحد يشويني أو يكويني، وتبدأ تأخذ قوة من جديد وتحن إلى ماضيها فترجع كما كانت في الأول في الآذن. إذا قلت في هذا النوع وجب قرع مسامعها بالآي والوعظ مع المحافظة على الجلسات تكون متقاربة جدا حتى يقر الإيمان في قلبها بشكل قوي، لأن الخلطة التي تكون معها في البدن تؤزها إلى الكفر من جديد، والدماء التي لا زالت تحمل ذرات الحسد تجعلها تحن إلى الحسد من جديد، وترى أن هناك من لم يذعن قبلها إلى الآن تقول وما الفرق بيني وبينه حتى نسلم جميعا وإلى ذاك الوقت أنا أبقى في راحة وما شابه. هناك أشياء كثيرة كفهم، ولهذا حينما تأخذ خيطا يسلم لابد أن تبقى تجدد عليه آيات وأدعية حتى يثبت كحال العصاة من الإنس، لابد حتى يهجر أرض السوء بإذن الله سبحانه وتعالى. على أي هذا يقال شاء الله نبينه إن شاء الله تعالى أثناء الرقية. سوداء وصفراء نوع من الشر والسحر أو الحسد مع العين. أما نوع الأخت تقول تقريبا 7 متر فأنا أقول بمعنى دلالة على أن على قوة، على قوة وبالضبط من النوع الذي تؤذى فيه في الرقية، لأن نوع الحسد قوي جدا يأتي عندها من زوجة العم وبنات العم كذا. نعم وجيت كانت طفل الوالد ولكن راسها انا كنطفش شرك كدير فيها. هذا كله سوف نجلي اثناء الجلسه ان شاء الله. في بعض الاخرى هذه الايام كنت نشا انا الوالد والوالد كان سبقني كنتلاقاو حيه سوداء ما كبيرهش صغيره ولكن راسها كتخبى راسها وقت لها الوالد جيد، ولكن داك الدم رشني انا ما رشش الوالد، رشني انا في العين وفي هنا وهنا وفي الاماكن اللي عندك فيها الالم. والمشكله الغده والعينين والالم يدين. والمشكله باش اسمعوا جيدا، هذا لا بد أن نبينه. في حلم منامي الأب يقتل تلك الحية والدم لا يرش على الولد الذي هو قريب منها، إنما يرش على هذه الفتاة، والأماكن التي يرش عليها الدم حينما تستيقظ من المنام تجدها كأنها بقع زرقاء حمراء كأنه رش حقيقة. هذا فقط حتى نبين أن هذه الأمور نعيشها لا يمكن للعقل أن نأخذ قواعد وقوانين العقل ونسقطها على عالم الجن أبدا، لا يمكن. فمن أراد أن يعني يحكم قواعد العقلية في أمور عالم الجن والرقية في هذه الأمور أكيد سينفي أمور كثيرة أو يبقى عنده الشك في أمور كثيرة جدا جدا. المسك الابيض نعم شي نعم حاجه كديريه وجهك وانا درتو كامل. نعم جيد. وتفخر يا الاورام تبكتار. اوصلت الاهل ان تدهن بالمسك الابيض، هذا المسك الابيض وتدهن به كل جسد. فماذا حصل؟ كانه تحسس موضع الداء، فقط الاماكن التي فيها اورام انتفخت. مفهوم؟ بمعنى أن المسك لا يمكن عند أي طبيب تقول له الناس الذي تريد أن تشخص حالتهم أيها الطبيب إذا أغسلهم عوهم في المسك ويتجلى لك الأورام، يقول لك مستحيل هذا، ما تقول أنت. هنا يتجلى أن هذا عالم آخر، طيب لك من نوع آخر بعيد عن الطب الذي نعرفه. فحينما ادهنت بالمسك الأبيض أثر في أماكن تستقر فيها الحياة يتسببنا في أورام، فأصبح الانتفاخ خصوصا نسينا ما تكلمنا عنه. وكذلك هناك أورام لها علاقة بالصدر، حتى هناك قال الأطباء لا بد من جراحة الاستئصار أورام الصدر. إذن أورام هناك في الفك، أورام في الصدر، هناك في الغدة الترقية، الرحم آلام، لكن الأمر مبهم إلى الآن، كأنهم يفعلون شيء لم يتجلى إلى الآن، لأن لا بد نفهم هم لا يفعلون. هذه إشارة لا بد أن نبين فرق بين ورم يكون تخييلي، فرق بين ورم يسمى ورم تخييلي أو أسميه ورم تخييلي، بمعنى فقط أنه يزرعونه ليس حقيقة لكن يسحرون أعين الناس. كنمشي عند الطبيب ما كيبانوش في الاول، نعم حتى داك الرقيه عندك، نعم طرفه الحيه، وديك الساعه شخصوا الطبيب قال لي عمليه، نعم. وفرق بين اورام تكون للجين تسبب في